لا شريك له في كل حال، لا في ذلك ولا في كل صفاته سبحانه وتعالى. فهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كل الخلق يسقطون اليه، فهو خير الديون سبحانه وتعالى المنيع عن كل الاسواق، وكل ما سواه فقير اليه محتاج فضل جميل الخلق في وجوده ورفاه واستمراره، وهو المنيع عن كل خلقه سبحانه وتعالى، العرش والكرسي والسماوات والارض والجن والانس والملائكه، الله سبحانه وتعالى خالقهم والمتصرف فيهم وهو كلي حال لا شيء منهم سبحانه وتعالى. الله فلله فاعبد وكن من الشاكرين، فاعبد لله كما الله كما هو الله سبحانه وتعالى. أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يسبي للحسن ويسبي للسيء، فهذه الصفة سبحانه وتعالى. إن تكفر فإن الله غني عنه ولا أفضل لعباده بالكفر، وإن تشكر يرضونه ولا تشكر وزرة مثل أخرى. فيعاقب على الكفر وعلى فروع الكفر ويجزي على الإيمان وعلى فروع الإيمان. جزاؤه لا حد له، وعقوبته كذلك لا حد له، أعظم مما يتصور. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وخالق الدور شديد العقاب للطور، لا اله الا هو الذي هو المسلم. نبئ عبادك اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو عذاب الذنب. ان ربك لديه العقاب وانه لغفور رحيم. فيعبد الرب تبارك وتعالى كما وصف له هذا من صفته سبحانه وتعالى. لم يتخذ وجه من الذل ولم يتخذ وجه، وانما يتخذ اولياء لانه يحب الطائعين، والطائعون لا يحبهم سبحانه وتعالى، ويتخذ منهم اولياء يحبهم ويستطيعهم ويعلي درجاتهم حتى تكون محبته لبعضهم من كل اتخذ الله ابراهيم خليلا. لكن الله اخوه خليل الرحمن ويبقى فمن اعطاه وكفر به كان في محل صخر وعقوبه، ولا يفيده اي مكان كان فيه اذا تابع عن الله تبارك وتعالى. في يوم من الايام تنبأ فيه عن طاعته وطرد ولعن، وجعل اللعن ملازم له الى يوم الدين. قال فاخرج منها بشكل رجيم، وان عليك اللعن الى يوم الدين. وقال له قد فمن تبع منهم فان جهنم جزاء موقوع، واستنفذ من استطاع منهم بالفضل، واشرف عليهم بالخير كورجل، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يكون في الشيطان من الله هو من عباده يستيقظ عليه. الله تبارك وتعالى من عباده من الناس من يؤمن به ومن يحبه ومن يوالي الله تبارك وتعالى ويطيعه، وكذلك اخذ منهم اناسا فابعدهم عنه ولعنه وطرده، والحال انهم كلهم ابناء الزنوان ادم عليه السلام، لكن منهم مؤمنون وكافر. فالمؤمنون لهم الحظوه والمكانه عنده سبحانه وتعالى، والكافرون لهم اللعنه ولهم نصوص الدار. عقوبه لا حد لهم يومئذ، لا يعذب عذابه احد ولا يملك وثاقه. قدرته على الخلق لا احد له، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ولا يكون فيها ما في ذلك يكون ولا امر يعجزه سبحانه وتعالى. الله فليعبد الله كما وصف الله تبارك وتعالى كما الله لا كما يتجاوز من التكلم هناك كثير عبد الله تبارك وتعالى لكن الله الذي تخيلوه وظنوه باوهامه واستروا عليه وكذبوا عليه فلم يفيدهم هذا. مشرك العرب عبد الله لكن الله المتخيل يتزوج وينجي الاولاد ولا يستطيع ان يجيبهم في الحياه مره ثانيه وبدلوا في عبادتهم ما بدا فكانت موجوده عليه لان الله الذي عبدوه ليس هو الله سبحانه وتعالى كما وصفه اشرف به قال تبارك وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهو وقالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اعلمنا الى الخلق الجديد علم انهم كانوا اذا كرهوا من الذي يعبدون ومن هو الذي يستحق العباده كله هو الله ولئن كانوا من خلق السماوات والارض لا يقولون صدقهن العزيز العليم كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله والاسد لا تقولون عبد من قال الله لكن الله الذي عبدوه هو الذي تخيلوه بظنونه واحلامه رب يتزوج وينجي وله ولد وله قطعه من يمشي يخلق كما يخلق ويخلق كما يخلق وانزله الى هذه الارض وجعله الها وبشرا في نفس الامر فهو الناسوت واللاهوت اجتمع واتحد في عنده ثم انه صلب فداء للناس ثم ارتفع بعد ذلك بعد ثلاث ايام من الموت وجلس عن يمين ابيه ثم يعود الى هذا الزمان فيزيد الاحياء والاموات وبدا النصارى في سبيل دينهم ما بدلوا لو جمع ما بدلوه والجهاد الذي جاهدوه في سبيل هذا الدين الباطل لكان جهاد المسلمين قليلا جدا بالنسبه الى عملهم فانفاقهم في سبيل دينهم الباطل يعني كل ما انفقه المسلمون يعني لو جمعنا انفاقهم في سنه واحده يجمع كل ما انفقه المسلمون في كل حياته وجعلوا فيها والذين قتلوا تحت الصليب اضعاف اضعاف من قتلوا تحت لا اله الا الله لكن لا يمنعوا الله ولا يمنعوا كل عباده باطله مردوده لانهم من يعبد الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى اليهود كمان عبدوا الله يكون الله لكن الله انتحلوه لعقوله وظنوه بظنونه السيئه ظنوا انه رب مخصوص لهم وحده فهم شعبوا فخار من دون الناس وان رحمته لا تسع العالمين ولا تخرج عن بني اسرائيل ثم انه رب في زعمهم بالضغط عليه يرفض ويستجيب و يطيعهم الى ان يريدوه لا يبيح له ويرفع له فهو الخاطئ ويعطيه بالتهذيب لا في التضرع اليه واستجداده سبحانه وتعالى فكفر بالله سبحانه وتعالى ليس الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقه هو الله الذي يعبده بني اسرائيل بل اله بني اسرائيل صوره اخرى مشوه ليس هو سورة الله تبارك وتعالى كما الله تبارك ولذلك كفروا عنه كانوا يعلمون ان جبريل رسول من عند الله تبارك وتعالى ولكنهم عادوه يقول عبد الله بن سلام لما خرجوا لما اسلم قال شعر عبد الله بن سلام النبي من يأتيك الدعاء قال جبريل قال هذا عدو من الملائكة كيف تؤمن بالله تبارك وتعالى وتعادل كل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلب جبريل الإنسان محققا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. لما أنزل الله سبحانه وتعالى رسالته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال جل كيف يغني الدين؟ نحن شعب مختار نكتب في هذا الدين وهذه الهداية من بني إسرائيل إلى غيره إلى العرب إلى بني إسرائيل لهم وكفروا بها. قال جل وعلا بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بقي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولكافرين عذاب. فهؤلاء وانحرفوا مع الفرق وظنوا انهم اهل التوراه واهل الدين وبذلوا في دينهم ما بذلوا في الكفار لم يعرفوا الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى. وهذه الاوهام اوهام الضالين والمغضوب عليهم في باب في هذا الباب باب ايمان بالله تبارك وتعالى لا حد له. فلو جئت الى ضلال من ضل الامه الاسلام عن الله تبارك وتعالى في موقفه سبحانه وتعالى وجدت اهوال عظيمه دونها كفر اليهود وكفر النصارى وكفر المشركين بالله تبارك وتعالى. فليس الله الذي يعبده هؤلاء الضالون هو الله كما امر سبحانه وتعالى. اذا اول امر اول امر لعباده الله تبارك وتعالى ان تعبد الله مخلصا له الدين ان تعبد الله الله كما الله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى لا كما غير واحد وكما تظن بظنون الباطل. لازم ان تعرف الله كما عرف الله تبارك وتعالى عباده سبحانه وتعالى. كان من رحمته سبحانه وتعالى هذا الهدى المبين الذي انزله على اسئله رسله وأعظم هذا الهدى الهدى الأخير كلمة الله الأخيرة إلى أهل خلق القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد المصطفى الذي هو القرآن هذه بيان صفة الله تبارك وتعالى من هو الله جل وعلا ما صفاته ما سيرته ما سنته سبحانه وتعالى في نفسه كيف يثيب الطائعين وينصرهم في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء المآب. وكيف ذمته سبحانه وتعالى في الكافرين وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمك وأحيا وأنه خلق الظالمين ذكرى وأنثى من نطفة إلى سنة وأن عليه المشهد الكبرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك على الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أغنى وأفضل والمؤتفكة أهوى ورشاء هذا الله هذا الله فبأي آلاء ربك تتمارى هذا ما نقول من الله الذي عرفنا بنفسه عن طريق هذا الوصف له وعن طريق بيان اياته للخلق سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل الكتاب القران العظيم الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتضريب الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله مشهورة عليك بالحق فبأي حديث بعد الله ولا آيات الله عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى عن طريق ما وصف به من صفاته جل وعلا ثم عن طريق اختراعاته ومجموعاته على الخلق كله خلق الله تبارك وتعالى. قام الله سبحانه وتعالى ان ننظر به وان نتفرغ به وان نعلم ان كل ما تقع عليه العين انما هو خلقه سبحانه انما هو خلقه ان في خلق السماوات والارض وخلال الليل والنهار آيات في الأخبار الذين أنزل الله قيامهم وقعودهم على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه وقنا عذاب النار. إذا أول خطوة الطريق الصحيح إلى الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله فاعبد الله الله الموضوع هذا الاتفاق وليس الله كما يتخيله ويتصوره اهل قلوب الناس واهل الكذب عليه سبحانه وتعالى لان الكذب على الله اعظم ومن اظلم من افترى على الله بكذب الله واعظم ما كتب على الله تبارك وتعالى ان يكون له دين زوجه ولذلك دائما النظام لهؤلاء المسلمين لان هؤلاء فرضوا الناس عن الله الخاص سبحانه وتعالى وانتحلوا اله غير الله تبارك وتعالى ويذكر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من اقوالهم ان يقولوا به لا اله الا الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتقطعن منه تنشق الارض وتخر الجبال هبدا ان دعا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا الله يجب ان نعم الله ترى الله كما وصف نفسه لا كما يتخيل ويظن اهل الظنون الكذب على الله نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المؤمنين المحصلين معهم كيف يكون مسلما وعبادته لله تبارك وتعالى من يعتقد أنه يستطيع أن يدخل الجنة ويدخل النار بهذه الوجهات. وأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه هذا التصريح، يدخل الجنة من يشاء من أتباعه وأوليائه ويدخل النار منها. والحال أن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم والنبي إذا يقترح الشيء على الله، وإنما ذكر أن هؤلاء الذين قالوا المجلسين الذين قالوا في وطن أن الإله يفعل أنا لا يمكن دون هؤلاء يحتج، ظن أن هؤلاء لا يمكن أن يميلهم الله تبارك وتعالى الهداية، وهم يقاتلون هذا القتال. قال كيف يفلح قوم شنوا وتدريهم وهم يدعون إلى الله، شلون يفلحوا هذا؟ فقال الله له ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه أو عنهم فإنهم أمر الهداية. هؤلاء يهتدوا أو لا يهتدوا، ليس هذا أمر الهداية. وقد انتبه من أمر الهداية والكثيرين ومن الذين أنجوا هذا الهداية ومن الذين وقفوا والله أبو سفيان على ظهر بعيره يقول يوم أخر أرعى الغرب يوم كيوم بس والحرب في جانب على رأس النبي، يقول هذا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من معه من المشركين من هذا خالد بن الوليد وعلي بن ابي جهل وفلان وفلان وفلان من هؤلاء كفار المشركين. ولما قال يقول محمد قال لبلاده، ومع ذلك هؤلاء القوم الذين حاربوا النبي هذه الحرب تاب الله تبارك وتعالى على المسلمين واسلموا حسن اسلامهم وكانوا في هذا الدين خيرا من غيره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون خير الناس في هذا الدين اشدهم تغيرا قبل ان يموتوا. والشاهد ان الله قال لا ليس لك من امر شيء، فيجب ان يدعو ان هناك من هو قديم الى الجد والنار، الله لم يستجب الجد والنار وهو يسجد من يشاء قد الجد والنار كما يشاء. اي امر اعظم من هذا؟ أي كفر أعظم من هذا؟ والحال أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن مجرد الدعاء بالنبي، لا تدعو له، ما على الكفر، إياك أن تدعو له. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أمر بس مجرد دعاء هو يدعو الله، إن الله تبارك وتعالى يعني يذكر دعاء لله يقول له عندكم ما أشوفه لا تشوفه مدى أنت عيدته بل مات على الكفر. ما كان للنبي ويبدأ بالنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا كلي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتبين أن الله سبحانه وتعالى لا له مال واختصاص وليس له يعني امر خاص يخرجه، ما في فرد يخرج منه، وهو انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يعيش. ان كل من مات على الكفر فدعوا منه ما لا حاجه له، لا الله بشفاعه احد ولا اعتبار ولا اقرار ولا انجيه ولا استرحام، ما يسمى الله تبارك وتعالى من شيء. أقلنا أرجعنا للدنيا أعذبنا أرحمنا ما اختروا في آياتك منه فلا يقال القاتل الكافر لا يقال، وقد أخبر الله أنه لا يقال بأي صورة في صورة قال ما يقال هذا المكان يدخل الله يدخل النار، وأنه لا يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة منه. وأصلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بيده؟ الملائكة لا تشفع ولكن هم يحتاجون من تصفر. إذا كان الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشفع أحد من أوليائه وأحبابه بل من رسوله في رجل ظن أنه من أبوه وأبوه ظن لأنه ما يمكن أن تحكم في هذا الذي مع الكافر هذا إن كرهونا في السر ما رأى لكن لم تعرف الله أنه مات على الكفر وكان هذا كلامه كلمة الكفر. إذا لا تستغفر ولو استغفرت في يومك ولما المسلمين من نجلة هذه أتخوروا قالوا الله عندنا تفرنا لبعض الأخوارين فرصنا تفرون حتى الله عز وجل قول الله لهم حتى بينهم ما إن الله في شيء عليم. لا يعذبكم الله تبارك وتعالى على أمر يعني يبلغه لكم. وما كان الله في وجه قوم بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فقد وجد كتاب. أما ذلك يقول أن هناك من يدخل النار من شاء ويخرج من شاء وأنه يشتى في الجارين. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا النبي؟ هذا ما علم الله مهما علم مهما جلس ولماذا لم يعبد الله تبارك وتعالى بل هذا موقف الله تبارك وتعالى بل من ظن ان هناك من يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير شيء منه يصير سهما تنطق مع الله تبارك وتعالى اذا بعد الله تبارك وتعالى حكم على هذا المعين بالكفر وأن هذا الحكم بالكفر أنه إذا مات على الكفر دخل النار يبقى لا أحد يشفع فيه كم يشفع؟ لو انظرنا أن بالشفاعة في أي شافع الله تبارك وتعالى يغير حكمه في شافع وأنه يخرجه من النار إلى الجنة فقد كفر هذا المرض يكون قلبه يغلي على شخص في لومته يقتله ثم اذا شفع في شافع ذو مكان عنده اتراجع النار شفع عنده شافع من الزراعي من كذا مع عشيره يقول له يا ابو محمد انت لا تعرف عنه فاذا قلبه انقطع عليه يقول له لا اذا شفع شافع ذو مكان اتراجع النار يشفع النار يخاف فلله تبارك وتعالى جبار الغيب يشفع الشافع في من يريد الله تبارك وتعالى ان يدخله النار فان الله تبارك وتعالى يغير حكمه فيه ويتنازل عن امره نعم الله عز وجل وبالله الشفاعه الجميع وبالله الشفاعه الجميع شفاعه كلها لله ياتى بالشافع وياتى بالمشكور فمن ظن ان الشفاعه الله تبارك وتعالى نافع فيما لا يريد الله تبارك وتعالى هذا نافع لا يبقى واذا عبد هذا عبد الله نعبد ما هو الله ليس هذا هو الذي تعود هذه الصفه ليس هو الله سبحانه وتعالى الله كما الله كان عبد الله ما هو الله سبحانه وتعالى اذا هذا الامر لا يبقى أول أمر بل الله تعالى بل الله كما وصف الله تبارك وتعالى فاعبدوا من الشيطان ليس الله كما تخيلوا ويظنوا الجهال والكذب على سبحانه وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بالتوفيق اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد